الذين أشركوا أذى كثيرة، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هنتكلم عن الابتلاء في المال، ومش هنتكلم كلام تقليدي، لكن هنفصل الموضوع وبسرعة إن شاء الله. أولا لازم تعرف إن أولا إن المال الحلال فيه ابتلاء، يعني المال الحلال يجوز جدا جدا أن يبتلى المرء فيه فيذهب المال جزء منه أو كله، ممكن جدا يعني. للآية اللي أنا ذكرتها، لتبلون أموالكم. الحاجة التانية لازم تعرف إن البركة في المال قرينة أمرين مهمين جدا. الأمر الأول هو السعي الحلال في جلب هذا المال، والأمر الثاني هو إنفاق هذا المال في حله. دي الحاجات اللي بتستجلب البركة في المال، دي الحاجات اللي بتحفظ المال على صاحبها وبتستجلب البركة فيه، وبالتالي يبقى تعرضه للضياع أمر نسبته أقل لحدوث البركة في هذا المال. طبعا وده تضمن طبعا أداء الواجب فيه، حق المال، وحق المال ليس فقط الزكاة والصدقة، لكن في حقوق تانية للمال هنتكلم عليها بعد كده إن شاء الله. الحاجة الثالثة اللي أنا عايزك تعرفها إن الإنسان قد يتسبب هو بنفسه في إذهاب هذا المال، أو في الابتلاء اللي بيقع في المال ده، إما بالمعاصي تارة، وإما بعدم تطبيق أوامر الله عز وجل تارة تانية. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. الآية دي فيها نصين مهمين جدا. النص الأول إنك تعرف إن المال هو قوام الحياة، يعني بالمال تقوم هذه الحياة اللي الناس بتعيشها، وعلشان كده كان للمال دور مهم جدا جدا في بناء الأمم والدول، وأمر المسلمون إنهم يأخذوا بأسباب القوة وأسباب المال. ليه؟ علشان يبقى ده دافع لتحفيز الناس من غير المسلمين على الدخول في الإسلام. بعض الناس بيخافوا يدخلوا في الإسلام لفقر الإسلام ولضعف المسلمين، فيقول طب أنا هسيب الغنى اللي أنا فيه وادخل الإسلام بفقره. والبعض الآخر يقول الإسلام مش هيقدر يدافع عني، اللي هو لا يملك لا مال ولا قوة، فمش هيقدر يدافع عني لو دخلت فيه. وده بيحصل كتير جدا، يعني كتير من الناس منعهم عن الدين وعن الإسلام بس خوفهم إن أنه دخل هذا الدين هيتسلط عليهم ناس من أقوامهم فيردوهم إلى ما كانوا عليه مرة تانية، وقد يقتلوهم وقد يؤذونهم. والإسلام ضعيف بلا مال وبلا قوة، فبالتالي هم عندهم اعتقاد انهم مش هيقدر يدافع عنهم. يعني ده الملمح الاول في الآية. الملمح الثاني، ربنا بيقول: ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. يبقى لما تيجي تتعامل بهذا المال مع الناس لازم تختار انت بتتعامل مع مين، سواء كان بقى اللي انت بتتعامل معه ده شركة، كان انسان، كان مشروع، كان توجه معين، كان فكرة. المهم انها تخلو من السفه. طيب انا عملت كل ده وحصل الابتلاء، وقع الابتلاء في المال. الاول لازم تعرف برضو كمان ان المؤمن مطلوب منه دايما حاجتين في الدنيا، مطلوب منه حاجتين، سواء كان في نعمة وسراء او كان في محنة وضراء. مطلوب منه سعيين: سعي اخروي وسعي دنيوي. السعي الاخروي هو التوجه الى الله سبحانه وتعالى والدعوة الى الله سبحانه وتعالى، ودي مأمور بها كل مسلم. والسعي الدنيوي هو أخركة الحياة. ليه؟ لينفع نفسه وينفع من حوله. طيب ليه حكاية ينفع نفسه وينفع من حوله دي؟ هل دي أساسية في الدين؟ أساسية لكل مسلم. ليه؟ لأن هي دي دليل صدق الجزء الثاني. يعني أنت لو قلت لي أنا صادق في التوجه الأخروي لله سبحانه وتعالى، مش هقدر أصدقك إلا إذا بالدليل والبرهان العملي كنت نافعا لنفسك وللمؤمنين وللمسلمين من حولك. يبقى سعي الإنسان في حركة الحياة هام جدا جدا، وده أساسي، وده اللي احنا هنبني عليه مسألة: طيب أنا لو ابتليت في المال آخد حقي ولا أسيبه وأعفو؟ ده اللي احنا جايين له بقى دلوقتي، بس لازم تفهم الحالين دول. وأظن أنت لما تفهم الحالين دول هتعرف أن المسألة بدأت يعني تقترب من ذهنك قليلا. يعني أعفو وابقى انا راجل اخروي 100%، ولا اوازن بقى بين العفو وبين الانتصار لنفسي ومحاولة الحصول على حقي ودفع الظلم عن نفسي، وفي الحالة دي ابقى اخدت بالاتنين مع بعض اللي هو المسعى الاخروي والمسعى الدنيوي معا. كويس. طيب انا عملت ده كله وابتليت في مالي، اصبح في حاجتين مهمين جدا دلوقتي. اصبح في شق معنوي بعد الابتلاء، انا ابتليت في المال خلاص، في شق معنوي بعد الابتلاء وفي شق على مستوى الجوارح. الشق المعنوي لابد ان انت في الحال تكون حامد لربنا سبحانه وتعالى في الحال، وتكون شاكر لربنا سبحانه وتعالى، وتكون متوكل على الله سبحانه وتعالى، وتكون مفوض امرك لله سبحانه وتعالى، وتفهم وتعرف ان هذا الابتلاء مقصود ومراد منه اهداف وعلل، وان العلة دي في الغالب هتكون لمصلحتك، في الغالب الاعم هتكون لمصلحتك. هي الحقيقة هي دايما لمصلحتك. ليه؟ لانها حتى بفرض انها وقع على مستوى العقوبة، يعني انت معاقب بيها، فهي في النهاية العقوبة دي ما هي الا لنفعك وردك الى الحق مرة تانية. يبقى لازم تعرف كل اللي انا بقوله لك ده على المستوى المعنوي. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها الا زاده الله بها عزة. فانت تبقى متيقن ايضا مع الصبر ده ان ربنا سبحانه وتعالى هيضعك تحت هذا الحديث. والجزء اللي بالجوارح بقى ده الجزء المعنوي، لازم انت تركن الى الله سبحانه وتعالى بقلبك، ده مطلوب منك، ده فرض عليك. طب اذا شكرت بقى اصبح ده فضل لك عند الله سبحانه وتعالى. طيب على صعيد الجوارح، على صعيد الجوارح ياتي قول الله عز وجل، ركز بقى في اللي انا هقوله لك ده. على صعيد الجوارح هعمل ايه؟ هتصرف ازاي؟ انا خلاص بقلبي عرفت هعمل ايه، لكن بقى على مستوى الجوارح هتحرك ازاي في الدنيا؟ اسمع ربنا بيقول ايه. فما اوتيتم من شيء، في سورة الشورى، فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. وخلي بالك اسم الشورى في السورة مرتبط بالتشاور، وعادة الانسان ما بيدخلش اي مشروع الا ما يتشاور مع الناس، ومسألة الشراكة قائمة اساسا على التشاور. فشوف مناسبة الابتلاء باسم السورة: فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. حط تحت يتوكلون دي ثلاث خطوط، لان احنا لسه متكلمين فيها حالا في الجزء المعنوي. اسمع بقى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. احنا لسه قايلين الأسباب لربنا ان انت تستجلب بيها البركة في المال. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. أبواب الإنفاق الحلال. اسمع بقى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، يعني إذا ظلموا ينتصروا. وهنفهم بقى دلوقتي ينتصروا يعني إيه. وجزاء سيئة سيئة مثلها. جميل. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يعني ما فيش بيان في الدنيا ممكن يكون وافي وشافي مثل هذا البيان. تأمل كده: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. البغي اللي هو الظلم. طب أنت وقع عليك الابتلاء في المال بتاعك، يعني وقع عليك ظلم، لازم تكون صادق أنت وأنت بتحكم على نفسك. يعني أنا ظلمت فعلا في مالي، أنا لم يكن لي حق. لأن بعض الناس بتتوهم الظلم ده، يعني بعض الناس يعتقد انه ليه حق وهو ملوش، وبعض الناس يظن ان هو شريك وهو مش شريك، وبعض الناس يظن ان العقود اللي هو عملها دي صحيحة وهي مش صحيحة. فلابد انك تعرض الامر الاول على القواعد الشرعية الصحيحة عشان تتبين موقفك الحقيقي في المال ده. اذا كنت مظلوم فعلا نبدأ بقى نتكلم. ده امر هام جدا، وده ملاحظ جدا انا شخصيا شفته بنفسي كتير. طيب انت تبينت ان انت وقع عليك بغي وظلم ومالك سرق، هنا ربنا ياتي الامر بقى على مستوى الجوارح، هنعرف على مستوى القلب هتعمل ايه. اوعى تخلط بين الاثنين، او اوعى تنسى واحده منهم. ربنا قال هم ينتصرون. يعني ايه ينتصرون؟ ينتصرون يعني ياخذوا باسباب الانتصار. يعني ايه برضو؟ احنا بنفهم ينتصرون احيانا اللي بنفهم النصر ان هو انت تكسب المعركه، لا مش ده الانتصار، ده النصر. انما الانتصار انك تاخذ باسباب النصر. يعني ايه؟ يعني اللي ظلمك ده وخد فلوسك ظلمك لسبب من ثلاثه، يا اما لان انت ما احسنتش التعامل معاه، يا اما لانه اقوى منك مالا وسلطه، يا اما لان انت قليل الخبره والحنكه والدرايه بامور المال والاعمال. فاذا هو بيتميز عنك بحاجات كتير، وقال اقوى منك فانت مش قادر تاخد مالك منه. فمساله ينتصرون معناها ان انت تاخد في الاسباب بكل قوه عشان تصل لمستواه وتعديه كمان. اذا كان هو ذو مال حاول تبقى انت ذو مال انت كمان، اذا كان اقوى منك حاول تكون انت اقوى منه، اذا كان له جاه وسلطه ومعارف وكده حاول انت تتعدى المنطقه دي. خد كل الاسباب اللي تخليك على قدم المساواه معاه على الاقل او تفوقه في الاشياء دي. سعيك ده وانت بتسعى لهذه بهذه الكيفيه، السعي ده كله محمود. يعني ايه محمود؟ يعني له قدر عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني لو مت وانت بتعمل كده انت ان شاء الله منفذ لامر ربنا سبحانه وتعالى. يبقى انت بدات في الخطوات الصح الانتصار ده. تقول لي طيب هو التوجه للحاكم او توجه للمحكمه او توجه للقضاء ده من الانتصار؟ نعم، لان ده من الاشياء اللي هتديك اساسيه، اللي هتديك قوه في مواجهته. يبقى انت بتستعين بالقوه الشرعيه اللي ربنا سبحانه وتعالى هيئها لك علشان تقدر تاخد حقك. يبقى كل دي اسباب انتصارك عليه. خدت انت الاسباب دي وبدات تعلو تدريجيا لغايه ما وصلت لان انت ممكن تاخد حقك بقى خلاص. في اللحظه دي تعمل ايه؟ في اللحظه دي في امرين مهمين جدا لازم تاخد بالك منهم. اولا مالك نفسه اللي اتسرق منك قبل كده كمه كان قد ايه؟ والمعنى الثاني ان انت هل انت هتاخد حق منه فوق المال اللي انت سرق منك ولا لا؟ يعني مثلا هتحبسه دي، هتنتقم منه، هتحاول تعوض السنين اللي هو رأك فيها دي ولا لا؟ دول امرين مختلفين. بالنسبة للمال انت يجوز لك شرعا ويستحب ان انت تاخد المال بتاعك ده لما انت قدرت عليه. فاذا خدت المال بتاعك بقى هيفضل الجزء المعنوي، انت بقى عايز تستشف منه، عايز تشفي غليلك منه، فعايز تسجنه وعايز تحبسه وعايز تأذيه، عايز حاجة من دي. هنا يندب الى العفو بقى، في اللحظة دي يندب الى العفو. العفو هنا محمود جدا جدا وهو الاقرب، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال فمن عفا واصلح فأجره على الله انه لا يحب الظالمين. يعني ايه لا يحب الظالمين؟ يعني اللي بينتصر لنفسه ده ما ياخدش الا حقه فقط، وما يحاولش يتجاوز حقه الى الاعتداء. فاذا تجاوز حد حقه الى الاعتداء صار ظالما، فربنا سبحانه وتعالى قال فيه انه لا يحب الظالمين. وبعض اهل العلم حملوها على الاثنين، اللي سرق في الاول ظالم، واللي حاول ياخد حقه فتجاوز واعتدى هو ايضا ظالم، والاثنين ظالمين وربنا ما بيحبش الاثنين. فتخيل بقى انت الموقف ماشي ازاي. ولمن انتصر بعد ظلمه، هو الاولاني ربنا سبحانه وتعالى بيؤكد على المعنى ده مرة تانية، فاولئك ما عليهم من سبيل، عشان ما تتوهمش انه لما انتصر الانتصار بتاعه ده هيدي له حقه من وجه لكن يقف امام الشرع من وجه تاني. لا مش هيقف امام الشرع من وجه تاني، الشرع اداله نفس الحق. يعني هو زي ما هياخد حقه وياخد ماله، مفيش قانون شرعي هيستوقف هذا الرجل اللي سعى في اخذ حقه بالانتصار، هيوقفه قدام قضية شرعية ويقول له انت يعني هتعاني من حد معين او تعزير معين او عقوبة معينة الشرع قررها. طيب المال بتاعك انت خدته، فلما خدت المال ده المفروض يعني تقدم فيه كل شكر ربنا سبحانه وتعالى ممكن. طيب افرض الشكر ده يكون بالانفاق طبعا وبحمد الله سبحانه وتعالى وفي نفع نفسك وفي نفع الناس. طب افرض ما رجعش المال بعد كل اللي انت عملته ده، المال ما رجعش. لازم تعرف ان في حاجة من اربعة ربنا قصدك بيهم. الاولى يا اما صرف عنك سوء بالمال اللي كنت هتاخده ده. التانية يا اما ربنا فكرك بيه وانت كنت نسيه. التالتة يا اما عقوبة ربنا سبحانه وتعالى يعني يرى ويعلم ان العقوبة دي هتكون نفع عليك من وجه او من اخر. الحاجة الرابعة يمكن ربنا سبحانه وتعالى خد منك المال ده عشان يفتح لك ابواب تانية للرزق هيكون فيها نفع اكبر بيك. يبقى انت لازم تفهم القضية بالوضع ده. طيب انت قدرت وخدت مالك وفكرت ان انت، احنا قلنا مندوب للعفو بالنسبة لعقوبته هو شخصيا، انت استعاقبه هو شخصيا، فاحنا قلنا العفو اولى. طيب ايه اللي بيحكم مسألة العفو؟ هل العفو على اطلاقه كده اولى؟ لا، العفو مش على اطلاقه اولى، لانه احيانا العفو بعض الناس المجرمة بتستخدم العفو ده او بتستغل عفو الناس العفوة استغلال سيء، فبيزدادوا في الاجرام وبيتسلطوا على الناس وبيحسبوا العفو ده من الضعف. فلو انت علمت او غلب على ظنك ان هذا الرجل من هذه النوعية فلا تعفو عن هذا الانسان، وارفع امره للحاكم واطلب بالقصاص منه حتى بعد ما تاخد المال بتاعه. انما هو ان كان من اهل الاعتراف بالحق ورجع وحسيت انه هو منكسر وانه معترف بالذنب بتاعه وانه يعني عفوك عنه قد يعيده الى حظيرة التقوى مرة اخرى، فهنا العفو هنا يبقى تقريبا قريب او من انه يكون امر واجب شرعي. عايز اقول لك برضو علشان برضو القضية تبقى مفهومة كويس جدا، ربنا سبحانه وتعالى لما قال ينتصرون والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون، كان الانتصار ده له علة. ايه علة الانتصار؟ انك لما تنتصر وتاخد باسباب القوة الناس كلها تعرف اللي نفسه بتسول له ان هو يعمل كده ويسرق مال واحد تاني مسكين او واحد تاني ضعيف او واحد تاني عنده مال بس ما يعرفش يدافع عن نفسه او ما بيفهمش في التجارات او ما بيفهمش في موضوع المال والاعمال ده، محاولتك انت للانتصار واخذ حقك هترضع كل من تسول له نفسه بمثل ذلك. ده السبب الاول. السبب الثاني دي طبعا فيها رد مباشر جدا للظالم عن ظلمه، ودي من الحاجات المحمودة جدا في الشرع. الحاجة الثالثة ده بيدي امل لكل انسان اتظلم ان الحقوق بترجع، يعني لما يشوفك انت بتنتصر لنفسك وهو اتظلم زيك الظلم اللي انت وقعت فيه ده، هو وقع فيه قبل كده واتظلم بس هو مسكين مش معرفش ينتصر زيك، انت بتديله امل كبير جدا في ان حقه ممكن يرجع له، ودي طبعا منقبة عظيمة جدا الانسان بيقدمها لاخيه المسلم. الحاجة الرابعة ان الانتصار ده مندوب بالشروط والضوابط اللي احنا قلناها، لكن ما تنساش اللي احنا قلناه في الاول ان الانسان المؤمن والداعي الى الله سبحانه وتعالى لازم يكون له حال اخروي وحال دنيوي. حال اخروي بالتوجه الى الله وبالعفو وبكل القيم النبيلة اللي ربنا شرحها سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت حال دنيوي بالسعي الدؤوب في حركة الحياة ونفع المسلمين ونفع نفسك واهلك من باب اولى. وقلنا ان السعي ده مهم جدا لان هو ده الدليل على صدق النفع، صدق توجهك للنفع الاخروي الى الله سبحانه وتعالى. ولا اصدق من قول الله عز وجل في الدعاء اللي هم بيدعوا الى الله سبحانه وتعالى من قول ربنا سبحانه وتعالى اللي بيجمع كل الحاجات دي، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، دي الدعوة اهي، وعمل صالحا. خلي بالك بقى العمل الصالح يشمل عمل الدنيا وعمل الاخرة. وقال انني من المسلمين، اي حرص على انه يكون نافع لنفسه والاهله وللمسلمين يعني بالطموح الشديد وبالنفع الشديد وبالمجهود الشديد اللي بيقدمه هو نفسه لحركة الحياة اللي بيعيشها اخوانه المسلمين، فهو نافع لهم من الوجه ده. وكلمة قال انني من المسلمين لان الكلام في الدعوة الى الله، ومن احسن قولا، عشان كده وقال انني من المسلمين، يعني دي الاقوال اللي المسلم يجب ان هو يلتزم بيها وتكون ظاهرة عليه، لان هي دي الاشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعها لكل انسان علشان يبدأ ياخد طريقه في الحياة صحيح، وبعدين ما يديش فرصة لحد ان هو يستغله، وبعدين اذا ابتلي يقدر ينتصر لنفسه، وعند العفو وعند المقدرة يستطيع ان يعفو. كل ده بيتم وفي قلب هذا الإنسان المؤمن توكل على الله وصبر ورضا بقضاء الله وحمد لله وإنفاق لهذا المال الذي ابتلي فيه على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. ثم طبعا ما يفوتنيش ان انا اقول لك ان شكر ربنا سبحانه وتعالى اذا رد اليك مالك ان انت تتصدق بجزء منه، يكون ده ان شاء الله اكبر عون للمسلمين في ظروف اللي بيعاني منها الاسلام من الضوائق المالية والازمات. اسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا. لو في سؤال لاي حد ان شاء الله اتلقاه ونجيب عليه لاحقا. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.